بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عليك.

الشيخ.